بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: إني أنا النذير المبين، البين النذارة، نذير للناس من عذاب أليم، أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها، وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وقوله المقتسمين أي المتحالفين، أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كقوله تعالى إخبارا عن قوم صالح: إنهم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله الآية، أي نقتلهم ليلا. قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، أولم تكونوا أقسمتم من قبل الآية، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء في الدنيا إلا أقسموا عليه فسموا مقتسمين. وقوله الذين جعلوا القرآن عضين، أي جزأوا كتبهم المنزلة عليهم، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جعلوا القرآن عضين، قال: هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقيل المراد بالمقتسمين قريش، وبالقرآن هو هذا القرآن. ومعنى جعله عضين هو ما قاله عطاء، قال بعضهم ساحر، وقالوا مجنون، وقال كاهن، فذلك العضين، وكذا روي عن الضحاك وغيره. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش، وكان ذا شرف فيهم وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمس، فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال: بل أنتم قولوا لأسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: ما هو بكاهن؟ قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون؟ قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر؟ قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر؟ قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر فتفرقوا عنه بذلك. وأنزل الله فيهم الذين جعلوا القرآن عضين أصنافا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أولئك النفر الذين قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وماذا أجاب المرسلين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثم قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بذلك منهم ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فقوله تبارك وتعالى هنا وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. من أهل العلم من يقول إن الكاف هنا زائدة أي إعرابا يعني وقل إني أنا النذير المبين. نذير ماذا؟ نذير يعني منذر. أنذركم ما أنزلنا على المقتسمين يعني ما أنزلنا عليهم من العذاب. وقل إني أنا النذير المبين أنذركم ما أنزلنا على المقتسمين. هكذا قدره بعض أهل العلم. وبعضهم قال فيه أن المفعول لأنزلنا مقدر يعني وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين عذابا فيخوفهم ويتوعدهم فيكون المعنى نذير لكم من عذاب كعذاب المقتسمين. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين عذابا فأنذركم نذير أنا نذير لكم مثل عذاب المقتسمين الذي أنزلناه عليهم. ليكون في قوله أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يعني يخوفهم من أن ينزل بهم عذابا كالعذاب الذي نزله على المقتسمين سواء كان هؤلاء أعني المقتسمين هم ممن مضى ممن أهلكهم الله عز وجل أو ممن كانوا في قريش وأهلكهم الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال الآية تحتمل المعنيين كما أنزلنا على المقتسمين. وقوله المقتسمين هنا الذين جعلوا القرآن عضين ففسره بهذا. ومن أهل العلم من يقول بأن المقصود بالمقتسمين هو ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله القول الأول يعني من القسم وهو الحلف يحلفون يقسمون على عدم البعث وعلى تكذيب الأنبياء وعلى صحة إشراكهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى وما شابه ذلك. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. فهذا كله داخل في هذا المعنى على هذا القول أن المقتسمين يعني الذين أقسموا وحلفوا سواء كانوا من الأمم السابقة أو كانوا من قريش كل هؤلاء الذين يحلفون على الكفر وعلى أذية الأنبياء على هذا المعنى يدخلون في ذلك. وهنا ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في الكلام على قوله الذين جعلوا القرآن عضين قال وقيل المراد بالمقتسمين قريش وبالقرآن هذا القرآن. هنا في قوله كما أنزلنا على المقتسمين بعضهم لا يفسره بالقسم، وإنما الذين اقتسموا الشيء يعني بعضوه وجزؤوه وجعلوه أقساما، وهذا هو الأقرب إلى ما فسره الله تبارك وتعالى به في قوله الذين جعلوا القرآن عظيم. لكن من هؤلاء المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم؟ هل المقصود بالقرآن هو هذا القرآن الذي بين أيدينا أو الكتب السابقة؟ من قال بأنها الكتب السابقة قالوا جزؤوا كتبهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فجعلوا كتاب الله عز وجل مجزأ يقبلون بعضه ويردون ما يخالف أهواءهم. وبعضهم يقول المراد بالقرآن هو هذا القرآن، والذين جعلوه عظيم هم أهل الكتاب، كانوا يستهزئون، بعضهم يقول هذه السورة لي وهذه السورة لك، نعم، أو أنهم يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه، يؤمنون بما يوافق أهواءهم ويكفرون بما يخالف أهواءهم. وبعضهم يقول هؤلاء الذين جعلوا القرآن عظيم هم قريش، لأنهم تفرقت فيه أقوالهم، فمنهم من قال إنه سحر، ومنهم من قال إنه كهانة، ومنهم من قال بأنه شعر، فجعلوه عظيم بهذا الاعتبار. والعظيم بعضهم يقول إن أصله جمع عظة، جمع عظة، وتقول أعضى الشاة بمعنى جعلها أجزاء قسمها، وهذا موافق لما قبله من قوله المقتسمين، يعني جعلوا القرآن أجزاء، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، أو أنهم يقولون هذا سحر وهذا شعر، وبعضهم يقول شعر وبعضهم يقول كهانة ونحو ذلك. وأصل وقيل إن العظة هي السحر، ولا شك أن من معاني السحر أن من العبارات التي يعبر بها عن السحر من أسمائه يقال العظة، وقد جاء ذلك أيضا في النميمة لأنها تفعل فعل السحر. عظيم يعني سحر. وبعضهم يقول بأن العظة هي السحر، والعظة بالفتح يعني البهت، يعني أنهم جعلوا القرآن كذب، قالوا فيه ما هو من هذا القبيل، يعني بهتوا القرآن، رموه بما لا يليق من أنه كذب وكهانة أو نحو ذلك. وابن جرير رحمه الله يقول لا مانع من حمل الآية على هذه المعاني جميعا، كما أنزلنا على المقتسمين، كل من يصدق عليه هذا، فأولئك الذين قالوا القرآن سحر، والآخر اللي قال شعر، والآخر اللي قال كهانة، هؤلاء يصدق عليهم أنهم كذلك. وهكذا الذين قالوا، الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، فهؤلاء جعلوا القرآن عظيم. وأما المقتسمين هنا فالقول بأنها من الحلف كما أنزلنا على المقتسمين، الآية مع أنها تحتمله إلا أن السياق قد لا يدل عليه، لأن الله عز وجل قال الذين جعلوا القرآن عظيم. والأشهر أن يقال في الحالف كما جعلنا على، نعم، كما أنزلنا على المقسمين، على المقسمين، فهنا قال المقتسمين. فالحاصل أن الكفار قالوا عن القرآن هذه الأقاويل، ورموه بما هو معروف من أباطيلهم وكذبهم، والله تعالى أعلم. وهنا في قوله تبارك وتعالى: كما أنزلنا على المقتسمين، بعضهم يقول إنه متعلق بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون اللي آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعض. كما أنزلنا عليك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، كما أنزلنا على المقتسمين كتابهم. والأثر الذي ذكره هنا عن محمد بن إسحاق عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة إلى آخره، هذا الأثر لا يصح من جهة الإسناد، لكن هو موافق لقول من قال بأن المقتسمين هم الذين جاءوا بالبهت، وذلك هو قول من قال بأنهم قالوا سحر أو كهانة أو شعر أو نحو ذلك. ويقال بأن الوليد بن المغيرة أرسل 16 رجلا في أيام الموسم يقفون على أنقاب مكة ومداخلها، فكل من جاء إلى مكة في الحج يقولون له: لا تسمع من هذا الرجل، تقبل منه، ويقولون في القرآن ما لا يليق. وعلى هذا يعني أصحاب أو الذين قالوا ذلك، وهذا إنما يعرف من جهة النقل والرواية ولا يصح فيه شيء، يقولون إن المقتسمين يعني الذين اقتسموا أنقاب مكة وطرقها، كما أنزلنا على المقتسمين، قسموا مداخل مكة، أنت تذهب هنا وأنت تذهب هنا وأنت تذهب هنا. نعم. كما أنزلنا على المقتسمين، أنزلنا عليهم عذابا. نعم. صلى الله عليك. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به، وهو مواجهة المشركين به، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: فاصدع بما تؤمر، أي أمضه. وفي رواية: افعل ما تؤمر. وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة. وقال أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه. نعم. على كل حال، الصدع معناه الأمر بإعلان الدعوة وإظهارها وإشهارها بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سرا. والصدع بعض أهل العلم يقولون إنه مأخوذ من الصديع وهو الصبح، فإذا صدع فإنه يكون قد أبان وأظهر دعوته، كما ينصدع الصبح ويبين من ظلام الليل. وبعضهم يفسر الصدع فاصدع بالشق، تقول تصدع الجدار مثلا، يعني تشقق. فاصدع بما تؤمر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدع، أي بما يكون به تفريق كلمتهم. ولأن كما جاء في أسماء القرآن مثلا بأنه الفرقان، فرق بين الحق والباطل، ف فينقسم الناس إلى فريقين، إلى مؤمنين وكفار، فاصدع بما تؤمر. وهذا هنا يعني لا يخلو من تكلف، والله تعالى أعلم. فاصدع بما تؤمر أي أعلن وأظهر دعوتك. وقوله وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم، كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم. هنا إذا فسر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، أي لا تخفهم فإن الله كافيك وحافظك منهم، فلا إشكال. وإذا قيل بأن قوله أعرض عن المشركين أي أعرض عن معاقبتهم وإيصال الأذى إليهم، كقوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك وأعرض عن المشركين، نعم، وهكذا فأعرض عنهم وقل سلام، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وما شابه ذلك من الأمر بالإعراض. فإن الكثيرين من أهل العلم يقولون إن هذه الآية أيضا منسوخة، ويقولون إنه نسخها آية السيف، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، اختاره جماعة من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وأعرض عن المشركين. وعلى كل حال الأقرب والله أعلم كما سبق أن ذلك ليس بمنسوخ، وأن هذه أطوار وأحوال تمر بها الدعوة، ففي وقت الاستضعاف الإعراض والصفح والعفو وقل سلام، وفي وقت التمكن والقوة تكون المعاقبة. قال محمد بن إسحاق كان عظماء المستهزئين 5 نفر، وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم، من بني أسد بن عبد العزة بن قصي الأسود بن المطلب أبو زمعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه، فقال اللهم أعمي بصره وأثكله ولده. ومن بني زهرة الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة. ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد. ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان. فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء أنزل الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. نعم. على كل حال هذا كما ترون رواه محمد بن إسحاق من غير إسناد فلا يصح، لكن الروايات الواردة في هذا المعنى إن كفيناك المستهزئين أنهم 5، وجاءت تسميتهم على اختلاف في بعض الروايات والعقوبات التي حلت بهم، الروايات كثيرة جدا جدا، منها ما هو موضوع ومنها ما يمكن أن يقال إن أقل أحواله أنه حسن لغيره، أقل أحواله. فمجموع الروايات يدل على أن لذلك أصلا، فإنا كفيناك المستهزئين أنها نزلت في أشخاص بأعيانهم كانوا معروفين بشدة عتوهم واستهزائهم، فأنزل الله عز وجل بهم عقوبات متنوعة في كل واحد منهم فأهلكهم الله تبارك وتعالى. هذا الذي يؤخذ من مجموع الروايات، والروايات المذكورة هي تشبه هذه الرواية على تفاوت في ذكر بعض التفاصيل، والله تعالى أعلم.